السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس مدارسة تفسير الجلالين رحمة الله علينا وعليهما. وقبل أن نبدأ ننبه على أن يوم غد إن شاء الله مراعاة لخصوصية يوم الجمعة، فسوف نقتصر على درس التفسير فقط، وأما الدروس التي قبل الظهر فإن آخر درس في الكتابين سوف يكون يوم السبت إن شاء الله على ما هو مقرر، وأما التفسير فيستمر إن شاء الله في الموعد التقريبي نفسه غدا وبعد غد إن شاء الله يكون الختم بإذن الله تعالى، نستعين الله عز وجل على ذلك. وكنا في آخر مجلس توقفنا عند سورة التكاثر. قال رحمه الله: سورة التكاثر مكية، 8 آيات، اسمها سورة التكاثر، ويقال لها أيضا سورة ألهاكم لأنها بدأت بهذه اللفظة، وهي مكية وعدد آياتها 8 آيات، وموضوعها واضح وهو ذم الغفلة عن الآخرة. ولهذا قيل في مناسبتها لما قبلها أن الله عز وجل لما ذكر أهوال الآخرة ذم من غفل عن ذلك، فذكر هذه السورة في ذم الاغترار عن بالدنيا عن الآخرة. وقال طبعا هذه السورة مما جاء فيها في السنة أن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقول ألهاكم التكاثر، أو يقرأ ألهاكم التكاثر، ثم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فهذا كأنه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة الاغترار بالتكاثر، أنه المال، المال هو الأصل في الاغترار بالدنيا. ولهذا قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. قال ألهاكم أي شغلكم عن طاعة الله. ألها فعل مزيد من لها، فدخل عليه لها يلهو بالشيء إذا اشتغل بشيء له فيه لذة، فألهاكم معناها أشغلكم حتى اشتغلتم به والتذذتم بهذا الشيء. ما هو؟ التكاثر. لهذا قال شغلكم. عن ماذا شغلكم؟ الشغل يكون بشيء عن شيء، فاشتغلوا بالتكاثر عن طاعة الله عز وجل وعن الإيمان والعمل الصالح. التكاثر هو التفاخر، قال في بالأموال والأولاد والرجال، لأن التفاعل في اللغة العربية كما هو مقرر في علم الصرف يكون من طرفين، فمعناه أنكم تتنافسون في الكثرة وتكاثر في الأموال والأولاد، فمعناه أن كل واحد يدعي أنه أكثر مالا وأعز نفرا. ولهذا قال التفاخر بالأموال والأولاد والرجال كما هي هجيرة أهل الدنيا، كما قال العلماء تفاخرون: أنا أكثر منك، أنا ذهبت إلى البلد الفلاني، أنا اشتريت السيارة الفلانية، وأنا كذا، وتزوجت من أهل فلان، وأنا أبي كذا وجدي كذا وعمي فلان، وأنا هكذا. والرجال في الانتساب إليهم كما قال المحشي: حتى زرتم المقابر، قال بأن متم متم، كلاهما صحيح، فدفنتم فيها أو عددتم الموتى تكاثرا. أو هنا لتنويع الخلاف فهما تفسيران، ففي معنى زيارة المقابر في هذه الآية قولان: قول أول أنه الموت والدفن فيها، وسمي زيارة نظرا لسرعة وقلة مقامهم في القبور بالنسبة إلى الآخرة. ولهذا الآيات التي مثل قوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فيها قولان، وهي آيات كثيرة في القرآن، منهم من قال أي في الدنيا، وهذا القول يعني في نظري أحسن وأوجه وأوضح، ومنهم من قال أي في القبور، فيتسق مع هذا. فعد الزيارة الموتى والدفن في المقابر زيارة لأجل البعث. ولهذا يذكر عن أعرابين أنه لما سمع هذه الآية قال: بعث القوم ورب الكعبة، يعني أنه يلزم من هذا الإشارة إلى البعث. وقيل أنهم كما ذكر في سبب النزول أنه أنهم أنهم لما تفاخروا انتهى بهم الأمر، لما قالوا نحن مثلا أكثر منكم ونحن أشرف منكم، انتهى بهم الأمر أن ذهبوا إلى المقابر حتى يعدوا من يتفاخروا بالعظام الرفات من الأموات، فيقول هل عندكم مثل فلان، هذا فلان قبر فلان وهو زعيمنا وهو سيدنا، هل لكم مثله؟ يقولون نعم عندنا فلان هذا المدفون في هذه الجهة، وهكذا. فشغلكم التفاخر بالأموات حتى في مكان العظة والعبرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي بعض الألفاظ تذكر الموت. فينبغي لزائر الآخرة أن يتذكر الموت، لا أن يعكس القضية ويجعلها محلا للتفاخر بالدنيا. ورجح ابن كثير رحمه الله القول الأول، واستدل عليه بأدلة، ومن ذلك قول النبي قول الأعرابي الذي زاره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، لما قال زار رجلا أعرابيا مريضا فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال قلت لا بأس طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال فنعم إذا. هذا أعرابي من أهل اللغة، فسمى الموت زيارة، قال تزيره القبور. واستدل ببعض الأحاديث أيضا التي فيها شيء من الكلام، لكن هذا الحديث في صحيح البخاري يدل على أن هذا استعمال هذا في الموت معروف عند العرب. كلا ردع سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، سبق الكلام عن كلا وأن الأصل فيها الردع والزجر، وقيل إنها قد تخرج عن هذا إلى معنى حقا أو ألا الاستفتاحية. وسيأتي هنا هذه السورة فيها ثلاثة من كلمة كلا، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. فمن المفسرين من جعلها جميعا ردعا لهم عن هذا التفاخر والتكاثر بالدنيا، ومنهم من جعلها جميعا بمعنى حقا. وأما الجلال رحمه الله فاختار أن الأوليين بمعنى الردع والزجر، والأخيرة بمعنى حقا. كلا هذا ردع لهم عن هذا التفاخر، سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. اختلف العلماء في كلا سوف تعلمون، أولا ماذا سوف يعلمون، ما هو الذي سوف يعلمونه؟ تعلمون هنا بمعنى المعرفة، فيتعدى لمفعول واحد، هي علمة، أحيانا تتعدى لمفعول واحد فتكون بمعنى عرف، تقول مثلا علمت مثلا علمت النحو، أي عرفته. وأما إذا كانت بمعنى ظن فتكون من الأفعال، عفوا إذا كانت من أخوات ظن فتكون من الأفعال القلبية التي تدل على اليقين، فتقول رأيت الموت حقا مثلا، فتتعدى لمفعولين، أي اعتقدت ويعني تيقنت. أما علم التي لمفعول واحد فهي بمعنى عرفة، فكأنه قال سوف تعرفون. قال ابن مالك العلم عرفان وظنيتهما تعدية لواحد ملتزمة، فهنا كأنه قل سوف تعرفون. ماذا سوف نعرف؟ المفعول محذوف، قدره الجلال بقوله سوء عاقبة تفاخركم عند النزع، يعني سوف تعرفون سوء عاقبة هذا الفعل. ولما قال كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم لما تفاخرتم، مثل يعني فيكون قريبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم تجأرون في الطرقات، يعني أن أمر الآخر عظيم جدا، لو عرف لكاد الإنسان أن لا يستمتع بشيء من الدنيا من شدة عظمه، والإنسان يعرفه عندما يموت، ولهذا قال عند النزع. وهذا شيء سنمر به جميعا، نحن الآن نتكلم في هذا الدرس، وقد كان قبلنا كثير من الناس، ملايين وآلاف من الجهال والعلماء كان قبل الناس يدرسون ويدرسون ويأكلون ويشربون ويتزوجون وعندهم كثير من أمور الدنيا والدين، ومنهم من عمل صالح، وهم الآن في القبور لهم آلاف السنين، وبعضهم له المئات وبعضهم له العشرات وبعضهم دون ذلك وبعضهم أكثر من ذلك، ونحن سوف نلحق بهم عما قريب، ما هي إلا أيام معدودة ونصير نحن مثلهم، كل واحد في القبور. فتأمل اللحظة التي ينزل بك الموت فيها. يعني الآن أنت في هذه اللحظة مثلا نزل بك الموت، خلاص أنت تنتقل. ماذا تساوي الدنيا عندك بأسرها؟ لو قيل لك سوف نعطيك مليار دولار، لا تساوي عندك شيء. فتبدأ تستقبل في ملائكة تنزل عليك وكذا، وتخرج روحك وخلاص إلى غير رجعة، ما في فرصة أخرى ولا استدراك. فتعلم أن الدنيا كلها ليست بشيء، كل ما كنا نحوم حوله ونقاتل ونهتم ونغضب ونحزن ونفرح ولا يساوي شيء. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز إذا جلس للقضاء بين الناس في حكمه يتلو هذه الآية من سورة الشعراء: فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. العظيم سبحانه وتعالى لو قال سوف تعلمون فقط كفت، فكيف إذا قال كلا ثم أكدها مرة أخرى فقال ثم كلا. واختلف العلماء هل هذا تأكيد أو تأسيس، يعني معنى جديد، فمنهم من قال هو تأكيد مثل ما قال ابن عطية وغيره، فقالوا هذا تأكيد كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تأكيد، ومنهم من قال بل هو تأسيس يعني معنى آخر. طيب ما هو المعنى الآخر؟ المعنى الآخر باعتباري المتعلق، سوف تعلمون شيئا ثم سوف تعلمون شيئا، فمنهم من قال سوف كما قال هنا عند النزع ثم في القبر، ففي الموت سوف تعلمون وفي الآخرة هو في قبوركم سوف تعلمون. وجاء حديث في ضعف في الترمذي أن علي بن أبي طالب قال كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه الآية. معنى نشك عندي والله أعلم أنه هذا كان قبل أن يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسمعون أنه في عذاب قبر وكذا، لأن اليهود كان عندهم هذا العلم كما جاء في أحاديث أخرى تدل على هذا، فكانوا يشكون لا يدرون هل هذا حق أو لا. وقد جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بعذاب القبر متأخرا ولم يكن أخبرهم من أول الأمر، ولهذا قال في حديث الكسوف، وحديث الكسوف في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا، أو قال مثل فتنة المسيح الدجال. وهذا قد يقال إنه في الفتنة ليس في العذاب، لكن مع ذلك هناك أحاديث أخرى أيضا تدل على أنه في أول الأمر كانت عائشة وغيرها تخبرها يهودية بعذاب القبر وهي تشك في أمرها، وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أعوذ بالله من عذاب الله أو كذا، يعني لا يخبرها بشيء صريح، ثم أخبرها بأنها صادقة وأن كلامها صحيح. فبالتالي قد يكون هذا هو المعنى، يقول علي كنا لا ندري إلى أن نزلت هذه السورة. ولهذا بعض العلماء كما ذكر بعضهم جعل هذه السورة مدنية، لكن هذا الحديث بأسره ضعيف أصلا، وبالتالي لا يصح حجة على ذلك. وبعضهم قال سوف تعلمون في القبر ثم في البعث وغير ذلك. بعضهم جعله تأسيسا باعتبار المخاطب، فقال سوف تعلمون أيها المؤمنون، وسوف تعلم ثم سوف تعلمون أيها الكفار، ثم كلا سوف تعلمون أيها المؤمنون وغير ذلك قيل. وبعضهم جعل المفعول هو يفسره ما بعده: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وبعضهم أبى ذلك. كلا الثالثة قال الجلال بمعنى حق، وسبق سبب التفرقة بين هذا، وأنه إذا سبقها ما ينكر فيجعلونها زجرا، وإذا كان الذي قبلها لا ينكر فيجعلونها تأكيدا لما بعده، فمنهم من قال هي بمعنى حقا، ومنهم من قال هي على الاستفتاح، ومنهم من أبى ذلك وقال إن كلا معناها مطلقا الزجر والردع، ولا يلزم أن يكون قبلها مباشرة، قد يكون قبل الذي قبلها، قد يكون تأكيدا للذي الزجر الذي قبلها، قد يكون بسبب سبب النزول إلى آخره، قد يكون لما يفهم من السياق. حقا لو تعلمون علم اليقين، علم اليقين قال علما يقينا، أشار الجلال بهذا إلى أنها من إضافة الصفة إلى الموصوف، علما موصوفا بأنه يقين، واليقين مأخوذ من يقن الماء في الحوض إذا استقر، ويطلق على أعلى درجات العلم والإيمان بحيث لا تخالجه، يعني لا يخالجه شك، كأن الماء كان إذا كان مضطرب لا ما في اضطراب، ما في ريب، في يقين، في ثلج اليقين، في استقرار تام في الإيمان كأنه يرى. ولهذا قال علم اليقين علما يقينا. طيب ماذا تعلمون؟ أشار إلى المفعول بقوله عاقبة التفاخر، عاقبة التفاخر لو تعلمون عاقبة التفاخر. طيب لو حرف شرطي يحتاج إلى جواب قدره بقوله ما اشتغلتم به، يعني لو كنتم تعرفون عقوبة اشتغالكم بالتفاخر عن الإعداد للقيام بطاعة الله لما اشتغلتم به عن طاعة الله، بل آثرتم الطاعة وتركتم هذا الكلام الفارغ الذي لا يقدم ولا يؤخر. هذا علم اليقين. قال العلماء: درجات اليقين ثلاثة. يقين بمعنى الإيقان بالخبر من غير مشاهدة، فهذا يقال له علم اليقين. الدرجة الثانية الإيقان بالمشاهدة، وهذا يسمى عين اليقين. الدرجة الثالثة الإيقان بالمباشرة للشيء والمخالطة له والملابسة له، وهذا يسمى حق اليقين. فذكر الأولين هنا والثالثة في سورة ذكر الثالثة في سورة الواقعة، إنه لحق اليقين. طيب، وإنه لحق اليقين، نعم. لترون هنا قال علم اليقين لترون الجحيم، لو تعلمون علم اليقين سوء عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به. ثم قال لترون الجحيم. الجحيم ما هي؟ النار التي تشتعل. الجحم معناه الاشتعال وما إلى ذلك. طيب، قال جواب قسم محذوف. هذه اللام التي في لترون حيثما وجدت فعلا مضارعا مؤكدا باللام ونون التوكيد الثقيلة فاعلم أنه جواب قسم، إما مذكور وإما محذوف، فبما أن إذا لم يذكر فهو محذوف. فالمعنى هنا أقسم لترون الجحيم، فهذا قسم مؤكد بثلاث ثلاث مؤكدات: القسم واللام ونون التوكيد الثقيلة. وهذا قال جواب قسم محذوف، أي ليس هو جواب إلا جواب لو، عفوا ليس هو جواب لو. ليس المعنى لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم أن رؤية الجحيم مترتبة على علم اليقين. لماذا؟ لأن كل أحد سوف يرى الجحيم سواء علم علم اليقين أو لم يعلم. هل رؤية الجحيم مبنية على علم اليقين؟ لا، من أنكرها سوف يراها، ومن علم أنها موجودة سوف يراها. فليس رؤية الجحيم ليست مبنية على علم اليقين، فعلم اليقين محذوف مفعوله، والجواب لو أيضا، وهذا استئناف قسم، استئناف قسم. وقد يقال إنه إن الجواب يفهم يعني منه وليس هو الجواب، بمعنى أن يقال لو تعلمون علم اليقين أنكم سوف ترون الجحيم، والله أعلم. قال جواب قسم محذوف وحذف منه لام الفعل وعينه وألقيت حركته على الراء. هذه مباحث صرفية طويلة الذيل، يعني صعب قليلا أن ندخل فيها. هي أصلها لترأون، لترأون، لأن ترى أصلها ترأى ثم حذفت همزتها لكثرة الاستعمال وألقيت حركته على الراء فصارت ترى، فهي أصلها لترأون الجحيم. وترأون هذه حذفت منها الألف لالتقاء الساكنين وهي لام الكلمة، ثم بعد ذلك حذفت منها أيضا فيها هنا هي الراء هي فاء الكلمة والهمزة رأى هي فاء عين الكلمة والألف هي لام الكلمة كما قلنا قبل قليل في درس الصرف. ثم حذفت منها اللام لالتقاء الساكنين في ترأون، حذفت منها العين تخفيفا، ثم حذفت اللام لالتقاء الساكنين في ترون، ثم دخلت عليها الإش النون الثقيلة وحركت نونها، وهذا مفصل في موضعه في الألفية وفي شيء من شرح القطر ونحو ذلك موجود، من أراده فليرجع إليه قريب منه يعني. ثم لترونها تأكيد عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين مصدر، لأن رأى وعين بمعنى واحد يعني مفعول مطلق مؤكد لكن من المعنى ليس من اللفظ، مثل قام وقوفا، لأن عاين ورأى بمعنى واحد، فكأنه يقول لترونها رؤية اليقين، وهذا بمعنى أنها لو تعلمون علم اليقين هؤلاء الذين اشتغلوا ليسوا عالمين، لكن في يوم القيامة سيحصل لهم ليس فقط علم اليقين بل عين اليقين، سيرون النار بل سيحصل لهم حق اليقين عندما يدخلونها ويصلونها والعياذ بالله. كفار ومن قضى الله بإدخاله النار. لترونها عين اليقين. وقيل ثم لترونها عين اليقين، نعم، قيل إنه تتكرر رؤيتهم لها في الموقف وفي غيره. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، وواو الضمير لالتقاء الساكنين، أصلها لتسألونن، فاجتمعت النونات فحذفت نون لاجتماع لالتقاء لتوالي ثلاث نونات. ثم بعد ذلك واو الضمير لأن صارت لتسألون فالتقت الواو والنون الساكنة الأولى فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصارت لتسألن، وهذا معروف في علم النحو والصرف فلا نطيل به لأن المعنى واضح، لكن أنا أريد أن أنبه على فائدة يستطيع أن يفهمها كل أحد حتى لو لم يكن يعرف علم الصرف والنحو، وهو أن الفعل المؤكد بنون التوكيد الثقيلة إذا أردت علامة سهلة تقرب لك الأمر أنك إذا وجدته إذا كان الذي يحل محله فعل الواحد فيكون ما قبله مفتوحا ما قبل النون، يقولن مثلا، وأما إذا كان لجماعة يكون مضموم معناه واو الجماعة محذوفة فيقولن، وأما إذا كان لامرأة فيكون مكسور مثلا لتقولن، ومنه قوله فإما ترين في الخطاب لمريم عليه السلام رضي عنها فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين. فهذه قاعدة عامة يعني تسهل شيئا. وأما قول مثلا ليقولن الذين كفروا لأنك تقول يقول الذين كفروا، لأن الفعل إذا أسند إلى الفاعل ولو كان جماعة الفاعل يذكر بعده صريحا فإنه يؤتى بالواحد، نعم واحد الفعل مع الجماعة. قال ثم لتسألن يومئذ أي يوم ترونها وهو يوم القيامة، في ذلك اليوم يومئذ ترون الجحيم، ترون الجحيم هذا سوف تسألون عن النعيم. ما هو النعيم؟ النعيم ما تنعم به، ولهذا قال ما التذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك، وهذا قول عام يشمل ما ذكره السلف ولعلهم ذكروه على سبيل المثال، منهم من قال الأمن والصحة ومنهم من قال الطعام والشراب ومنهم من قال السمن والعسل بالخبز المنقى ومنهم من قال، فهذه كأنها أمثلة. وقال ابن كثير قول مجاهد هو الأعم يعني شامل لجميع، فكل ما التذ به فهو من النعيم. وما معنى السؤال عن النعيم؟ هذا سؤال مؤكد، لاحظ قسم تسألن كما قلنا جواب قسم محذوف، فصار عندك القسم واللام ونون التوكيد الثقيلة كلها مؤكدات لأنك سوف تسأل عن الجحيم عن النعيم. فما معنى السؤال عن النعيم؟ معناه عن شكره، قال العلماء عن شكره، هل شكرت نعمة الله عليك؟ طبعا الشكر يكون بالقول بالثناء على الله عز وجل وبالقلب باعتقاد أن النعمة منه وحده ولا شريك له، والامتنان يعني معرفة منة الله عليك في ذلك، وما بكم من نعمة فمن الله وأما بنعمة ربك فحدث بالقول، وكذلك بالفعل اعملوا آل داود شكرا أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. فإذا الشكر كل هذا يدخل في الشكر، ولهذا الشكر الاستعانة بنعم الله على طاعته لا على معصيته، والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. فتستعمل العين نعمة العين في الطاعة، لا تنظر بها إلى المحرمات إلى النساء المتبرجات إلى يعني إلى ما لا يحل لك رؤيته، لا تسمع الحرام بل اسمع ما ينفعك وما تستعين به على طاعة الله، لا تتكلم بالحرام، لا تستعمل المال في الحرام، السيارة في الحرام، الثياب في الحرام، الأولاد لا تربي مع الحرام، وهكذا هذه كلها نعم نحن غارقون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعيم جاء تفسير ما يبين ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما خرج يوما أخرجه الجوع، ثم وجد أبا بكر أخرجه الجوع كذلك، ثم عمر أخرجه الجوع كذلك، فذهبوا إلى أبي الهيثم ابن التيهان وهو رجل من الأنصار فكان غائبا، فدخلوا وانتظروا فجاء فذبح لهم وأطعمهم، فقال وشرب وجاء لهم بماء بارد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي سوف تسألون عنه. وجاء أيضا في بعض الآثار ما هو أقل من ذلك والأخبار أنه من النعيم الذي سوف نسأل عنه، حتى قال بعضهم الغداء والعشاء، ومنهم من قال كل لذة، ومنهم من قال إلى آخره. وهذا السؤال قيل هو للكفار، وهذا واضح طبعا الكفار أنهم لم يشكروا نعمة الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فسوف يحاسب الإنسان من أين اكتسب هذا المال وفي ماذا أنفقه وماذا عمل فيه ونحو ذلك. المؤمن أيضا يسأل لكن كل سؤاله بحسبه، ولهذا قال العلماء الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة بكثير لأنهم ليس عندهم كثير حساب، فالمال فيه حساب على الإنسان أن يعرف أنه محاسب عليه، فلا لا يكتسب إلا من حلال، ولا ينفقه إلا حيث ينبغي أن ينفق، فلا ينفقه في حرام ولا يسرف في المباحات، وإنما ما تيسر استعانة على طاعة الله لا بأس به. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم، وكان يحب الحلو والعسل، وكان يتزوج النساء، وكان يلبس بعض الملابس الطيبة إذا تيسر له ذلك، فبالتالي ما في إشكال في هذا، ليس معنى الزهد أن يترك هذا، ولكن بالاعتدال أيضا. فكلما توسع الإنسان في المباحات فهذا يكون على حساب الدين، حتى قال كثير من السلف إن التمتع بالطيبات ينقص من أجر الإنسان في الآخرة. قال ابن عمر، ما يعني معنى كلامه أنه قال ما تمتع إنسان بنعم الدنيا أو كلاما هذا معناه، إلا نقص من أجره عند الله وإن كان عنده كريما. وهذا في أثر كثير عن السلف، ولكن إذا استعان به الإنسان على طاعة الله واقتصد، ينبغي له أن يسرف، فإن كثرة التوسع في المباحات مشغل عن الآخر. ثم قال رحمه الله سورة العصر، كأنه والله أعلم لما ذكر سورة لا تسألون يومئذ عن ما المخرج، هذا هو المخرج، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إذا أردت أن تخرج من السؤال ولا تكون في خسران عندما تسأل هذا هو الحل. وهذه السورة سورة عظيمة، عظمة الناس شأنها، وقد صحح بعض العلماء عن الصحابة أنهم كانوا لا يلتقي منهم اثنان ثم قبل أن يتفرقوا إلا قبل أن يسلم بعضهم على بعض ويتفرقوا يقرؤون هذه السورة، كأنهم يذكروا بعضهم بعضا بأن هذه الدنيا فانية وأن مقاييس الربح الحقيقية هي هذه. ولهذا قال بعضهم موضوع هذه السورة مقاييس الربح والخسران الحقيقية خلافا لما يتوهمه الناس. مكية أو مدنية، يعني كأنه يقول فيها نزاع، 3 آيات، وهي أقصر سورة في القرآن، هي وسورة الكوثر. وقال بعض العلماء مع قصر وقلة ألفاظهما لأنهما اشتملا على معاني لا حصر لها، حتى قال بعضهم وهو الإمام الشافعي رحمه الله، لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم. وسيأتي الكلام على سورة الكوثر في محلها إن شاء الله، وهي يقال لها سورة العصر وسورة العصر على ما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، هذا قسم، الواو للقسم، ولهذا جرت الكلمة عصري، لكن ما هو العصر؟ قال ذكر 3 أقوال أو فيها لتنويع الخلاف، الدهر أو ما بعد الزوال إلى الغروب، وهو يسمى كما عبر بعض السلف بالعشي، أو صلاة العصر. يعني إما أن العصر هو الدهر عموما في العصر الخالي، يعني في الزمان السالف، أو ما بعد الزوال إلى الغروب، يعني وقت العصر المعروف، أو ما يشمل الظهر والعصر مثلا، أو صلاة العصر لأن الصلاة الوسطى بالذات. وقيل إن الله عز وجل أقسم بالزمان، أقسم بالعصر وأقسم بالضحى وأقسم بالفجر وأقسم بالليل وأقسم بالنهار لتبيينا للشرع، لأن الله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، فهذا فيه بيان شرف الزمان وأن يهتم الإنسان به. وزمن العصر بالذات إذا أريد به الوقت المعلوم من اليوم فهو زمن شريف من أشرف الأزمان، ولهذا وقعت فيه الصلاة الوسطى على الصحيح. ولهذا أيضا تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان، المفسرون يقولون هي صلاة العصر. لماذا يقسم في هذا الزمان؟ لشرفه، فهذا نوع من تغليظ اليمين، فهو زمان شريف عظيم وفيه الساعة المستجابة عند جماهير العلماء يوم الجمعة، فهو زمن عظيم. وإذا أريد به الدهر عموما فهو أشرف ما يملكه الإنسان، أشرف ما تملكه هو عمرك. وقيل أنه إقسام بعصر النبي صلى الله عليه وسلم أو عصره وأمته، وقيل غير ذلك. يقسم الله عز وجل بالعصر على مقسم به، وهو إن الإنسان لفي خسر، أكد هذه الجملة بالقسم وبإن وباللام، معناه أنه يريد أن ينبهنا سبحانه وتعالى لعظم هذه القضية. الناس كلهم في خسران، لأن الإنسان قال الجنس، أي جنس الناس كلهم خاسرون، كما قال الله عز وجل في السورة السابقة سورة التين التي مرت معنا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، كل الإنسان إلا الذين آمنوا. هنا أيضا قال إلا الذين، أي لفي خسر في تجارته، والإنسان إما أن يربح وإما أن يخسر، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إلا طائفة من الناس الذين جمعوا 4 أمور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذين آمنوا عقائدهم صحيحة مستقيمة، وعملوا الصالحات أعمالهم صالحة مقربة لهم إلى ربهم، فهؤلاء فليسوا في خسران. قال وتواصوا، والتواصي يكون من طرفين، لأن التفاعل سبق معنا أنه يكون من طرفين، معناه أن هذا يوصي هذا وهذا يوصي هذا. وفيه فضل التعاون على الطاعة، وأن الإنسان يزداد قوة بعد الله عز وجل بإخوانه، ولا يبتعد عن إخوانه وينفرد بنفسه، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فليحرص الإنسان على أن يكون مع رفاق خير يحثونه على الخير ويذكر بعضهم بعضا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وتواصوا، قال أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، الإيمان أي الإيمان وفروعه كما قال المحشي مما يدخل فيه يعني من العمل الصالح. وتواصوا بالصبر على الطاعة وعن المعصية، قال المحشي أي وعلى أقدار الله المؤلمة. فالصبر هو حبس النفس على مراد الله عز وجل، وهو فعل الأوامر وترك النواهي، والصبر على الأقدار المؤلمة التي لا تلائم الإنسان، سواء كانت من الله عز وجل بلا تدخل الخلق أو على أيدي العباد. فالصبر عن المصائب أيضا نوعان، مصائب تأتيك مباشرة ما لا تداخل للعباد فيها، مثل الفقر المرض، وأحيانا تكون على أيدي العباد مثل إيذائهم، فكل منهما يحتاج إلى صبر. وبهذا تتحقق الولاية. قال بعض العلماء الأولياء هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور. طيب، الصبر من الحق، لماذا عطف عليه بل وكرر الفعل معه؟ تنبيها إلى أهميته، لأن الإنسان قد يكون على الحق زمنا طويلا لكن لا يصبر، فيكون خاتمة أمره إلى شر وسوء، وإنما الأعمال بالخواتيم. فأهم ما يكون أن لا يكفي أن تكون على الحق حتى تصبر عليه إلى الممات، إلى أن تخرج من هذه الدنيا، وإلا حبط عمل، إنما الأعمال بالخواتيم، أو على الأقل سوف يختم بخاتمة سوء والعياذ بالله، فتكون العبرة بها. فلا بد من الصبر على الحق، ولا يكفي أن تكون على الحق فقط، بل أن تصبر عليه حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. قال العلماء لماذا كانت هذه السورة بهذه المنزلة العظيمة؟ قالوا لأن فيها تكميل الإنسان لنفسه بالإيمان والعمل الصالح، وهذا يتضمن العلم، لأن الإيمان الصحيح والعمل الصالح يحتاج إلى علم ثم يعمل بهذا العلم، هذا تكميل الإنسان لنفسه، ثم السعي في تكميل غيره أيضا بالإيصاء بالحق والصبر، فيكون قد قام بحق الله وحق عباده على حسب الإمكان. فتبين لماذا عظمت هذه السورة وعظم قدرها رغم قصرها، لأنها مشتملة على سعادة الإنسان فقط، لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم كما قال الشافعي رحمه. آمن واعمل صالحا وأوصي غيرك بالحق واصبر أنت عليه، أنت أوصي بالصبر معناه من باب أولى أن تصبر أنت عليه، تكون آمرا بما تفعل، اصبر وأمر غيرك بالصبر واقبل، تناصح مع غيرك في الحق وفي الصبر رغم الفتن ورغم الملهيات. ونختم بسورة الهمزة، قال سورة الهمزة مكية أو مدنية، 9 آيات، سيأتي تفسير الهمزة، وهذا من الخاسرين الذين اشتغلوا بما لا يعني وغفلوا عن وخسروا كما داخل في السورة التي قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم، ويل، قال كلمة عذاب أو واد في جهنم، قولان، إما أن كلمة عذاب، وهذا هو المعروف عند العرب لما يقال ويل لفلان تهديد ووعيد، أو واد في جهنم، هذا مبني على أحاديث وآثار، والحديث في ذلك ضعيف، حديث ضعيف، فالأصل أنها كلمة وعيد وتهديد، وقد يعني تؤدي هذا طبعا إلى تحقق الوعيد في نار جهنم والعياذ بالله. ويل لكل همزة لمزة، كلمة وزن فعل في الصرف، كل هذا يبين أهمية علم الصرف، وكنا أمس نذكر أهمية علم الصرف من أجل هذا وأهمية علوم اللغة العربية عموما. فعل هي للدلالة على المبالغة في الفعل، فإذا أكثر الإنسان الضحك، هذا إذا فتحت العين عين الكلمة فقيل فعل الحرف الثاني، وإذا سكنت كانت للمبالغة في المفعولية، فإذا قيل رجل ضحك معناه أنه كثير الضحك، وإذا قيل رجل ضحك أي يكثر ضحك الناس منه، وإذا قيل رجل لعن معناه يكثر لعن الناس، وإذا قيل لعنة معناه يكثر الناس لعنه، وإذا قيل هذا عالم رحل أي رحل كثيرا في طلب العلم، وإذا قيل رحلة أي رحل إليه، يرحل طلاب العلم من أقطار المعمورة إليه ليتعلموا على يده، وهكذا. بناء على هذا، هذا الوزن هنا ورد في عدة كلمات، منها همزة ومنها لمزة ومنها حطمة، فهمزة أي كثير الهمز، ولما زمعناه كثير اللمز، ولهذا قال أي كثير الهمز واللمز. الكثرة هذه من أين أخذها؟ من الوزن، من الوزن، ولهذا قال إيش؟ كثير الهمز واللمز. ما معنى همز ولمز؟ قال أي الغيبة، كأنه والله أعلم جعلهما بمعنى واحد، وقد اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال الهمز واللمز بمعنى واحد فهي للتأكيد، مثل قولهم حسن بسن وشيطان ليطان ونحو ذلك، يعني من باب الإيش؟ التأكيد. وقيل بل هما معنيان مختلفان، والذين فرقوا بينهما وهم لعلهم الأكثر اختلفوا في هذه التفرقة. فمنهم من قال أحدهما باللسان والآخر بالفعل، ومنهم من قال أحدهما بالقول والآخر بالفعل، ومنهم من قال باللسان والعين، ومنهم من قال بالضرب مثلا الطعن الحسي، أحدهما للطعن الحسي وآخر للطعن المعنوي في الأعراض. ولهذا قال بعضهم لطيفة سورتان مبدوءتان بالويل، سورة المطففين وسورة الهمزة، إحداهما في النهي عن أموال الناس والأخرى في النهي عن أعراضهم. فويل للمطففين في الأموال وويل لكل همزة لمزة في الأعراض. يقول نزلت في من كان، وقيل غير ذلك، يعني فرق بينهما بأشياء كثيرة الهمزة واللمزة، كثير الهمز واللمز، فهو كقوله تعالى هماز مشاء بنميم. قال نزلت في من كان يغتاب، ومنهم من يلمزك في الصدقات أيضا من هذا الباب. والهمز أصله حسي، همز الفرس، ومنه المهماز. المهماز هذا شيء يكون لعلكم شاهدتموه، الذي يركب الفرس أحيانا يكون يلبس شيئا كالحذاء أو كذا فيه حديدة لطعن الفرس، فإذا طعنه جرى، هذه تسمى بالمهماز لأنه يهمز الفرس بها فإيش فإذا نعم. هنا قد نزلت في من كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وغيرهما من الكفار، ولكن العبرة بعموم السبب، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الذي جمع مالا وعدده، جمع جمع قراءتان سبعيتان، ولهذا قال بالتخفيف والتشديد، ولا شك التشديد فيه مبالغة لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. جمع مالا ثم وعدده، ما معنى عدده؟ قال أحصاه، يعني يحصيه بتعلق قلب به وفرحة به وكذا، ولهذا قال يحسب أن ماله أخلده. قال وجعله عدة لحوادث الدهر، قالوا كان الأولى به، الواو هنا كان بمعنى أو، لأنهما قولان، ولعله حاول الجمع بينهما، أن عدده معناه من العدة، أي جعله عدة لحوادث الدهر. قال أنا في مأمن ما دام مالي هذا موجودا، ويعده بحب كل مرة، يعني حريص عليه، بخيل به، ولهذا قال يحسب لجهله أن ماله أخلده، من شدة تعظيمه للمال يظن أن ماله جعله خالدا لا يموت، هكذا قال. ويعني أنا أتأمل طويلا في أنه هل يمكن أن يظن إنسان أنه لا يموت، فبحثت في كتب التفاسير فوجدت قولا طيبا لابن عطية وهو من المحررين، قال معناه أنه يظن أنه خالد ما دام هذا المال عنده، أنه يعني كأنه ما دام هذا المال موجود فأنا سأكون في خير وفي سعادة وفي مأمن وكذا، ويغفل يعني عن المصائب التي يمكن أن، وهذا يحصل لبعض الناس إذا اغتر بالمال، يظن أنه ما دام رصيده مثلا في البنك ممتلئا وكذا أن كل أموره، أن كل أموره ستكون 100% وكذا، هذا باطل. لو ما كان إلا المرض الذي يصيبه فلا ينفعه مال، فضلا عن الموت وما بعده لكان كافيا له أن يرتدع عن هذا، ولهذا ردعه. فقال كلا، ردع له عن هذا الحسبان الباطل، أنه يحسب أن مال، يحسب يعني يظن أن ماله أخلده، يعني وقيل إنه يتعامل أيضا مما وجه به وهو حسن جدا أيضا، يتعامل مع الدنيا كأنه خالد فيها، لأنه يحسب أن ماله أخلده، يعني يتعامل معها كأنه إيش، كما قال هود عليه السلام كأنكم تخلدون، وإن كان كأنكم هذه قيل إنها بمعنى لعل. كلا ردع، لينبذن في الحطمة، النبذ هو الرمي والطرح، يعني سوف يلقى ويرمى به في نار جهنم، فإن الكفار لا يدخلون في جهنم بلطف بل يرمون فيها، ولهذا الزبانية سبق معنا، الزبن هو الدفع، وقال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون فيها دفعا شديدا، قيل بالدفعة الواحدة يدخل واحد الزبانية الآلاف في نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، إلى غير ذلك من فمن يلقى على وجهه، نعم، أو ذكر في آية الزمر أنه على وجهه، قال العلماء لأنه يكون مغلول اليدين، فإذا رمي به رمي على وجهه. وأيضا قال في السورة الأخرى في سورة الرحمن، نعم، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال العلماء يؤخذ بالناصية والقدم، بعضهم قال من خلف، يعني يقسم ظهره حتى يجمع رأسه مع رجله ويرمى في نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا هم حصبوا جهنم يحصبون بها، وقيل حطب وقيل غير ذلك. طيب، فيرمون فيها رميا شديدا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية من نار جهنم ومن أسباب دخول النار. قال لينبذن، أي ليطرحن ويرمين. ولهذا قال جواب قسم محذوف. عرفنا قاعدة، نحن نركز على القواعد أكثر من الآحاد، إذا عرفت عرفت عشرات المواضع. الفعل إذا وجدته مؤكدا بنون التوكيد الثقيلة واللام محذوفة مع واللام جواب القسم هذه، معناه أن ثمة قسم محذوف. لينبذن أي أقسم لينبذن، أي ليطرحن ويرمين في الحطمة. ما معنى الحطمة؟ قال التي تحطم كل ما ألقي فيها، وهو مبالغة من الحطم كما عرفنا في الفعلة، تحطم وتهشم كل ما ألقي فيها والعياذ بالله، وهي نار جهنم. ثم عظمها أيما تعظيم العظيم سبحانه. قال وما أدراك ما الحطمة، ما أعلمك لولا الوحي ما علمت عظمة هذه النار. ثم بين شيئا من عظمتها بإضافتها إلى نفسه، قال نار الله، ناري أنا ليست نار أحد آخر. والإضافة إلى الله، إضافة المخلوق إلى الله تقتضي التعظيم، مثل ناقة الله، بيت الله، فقال نار الله ليست نار زيد ولا عبيد، إنها نار الله الموقدة أي المشعلة، ولهذا قال المسعرة، وإذا الجحيم سعرت، سعرت موقدة ومشتعلة اشتعالا عظيما. جاء في بعض الأخبار أنها أوقد عليها حتى اسودت، بعد أن ابيضت واحمرت إلى أن صارت سوداء مظلمة والعياذ بالله، كما جاء عن أبي هريرة. التي تطلع على الأفئدة، هذه النار. ولهذا جاء في قراءة شاذة لينبذان في الحطمة، أي لينبذن هو وماله جميعا في نار جهنم. وقرئ شاذا الذي جمع مالا وعدده، أي وعدد، يعني عدد، قيل العدد هنا معناه عدد أهله وعشيرته وكذا. ثم قرئ شاذا أيضا لينبذن، وعلى القاعدة التي ذكرناها، ضم معناه واو جماعة، يعني هو وأهله وعدده من الكفار الذين هم مثله كلهم سوف يلقون في نار جهنم، حشر الذين ظلموا أزواجهم أشباههم. نار الله الموقدة المسعرة التي تطلع على الأفئدة، تطلع أي قال لك تشرف على الأفئدة القلوب فتحرقها، يعني لا تحرق الظاهر فقط، بل تتمكن ولا تزال تأكل الجسد وتأكل الجسد وتأكل الجسد حتى تصل إلى الفؤاد، إلى القلب فتحرقه. وقال وألمها، أي ألم الأفئدة جمع فؤاد، أشد من ألم غيرها للطفها، أي لأنها لا تتحمل، فألمها شديد لأنها موضع الألم والعقل. قال بعض السلف تأكله النار حتى إذا وصلت إلى قلبه عاد له الجسد فتحرقه مرة أخرى والعياذ بالله. والكافر في نار جهنم يضخم، يضخم جدا حتى يشتد عليه العذاب. وقد ثبت في الحديث أن ضرسه كما في صحيح مسلم، أن ضرس الكافر في نار جهنم كجبل أحد والعياذ بالله، وأن مسير أن جلده مسيرة ثلاثة أيام. نسأل الله العافية والسلام. هل في شيء من الدنيا يستحق أن يخاطر الإنسان من أجله بدخول النار؟ مهما كان، زوج، ولد، مال، أي شيء، يعني هل يستحق الإنسان أن يخاطر بنفسه لأجل أن يعذب بمثل هذا العذاب؟ وما زال وصف العذاب مستمرا، إنها عليهم مؤصدة موصدة. قال جمع الضمير رعاية لمعنى كل، إن عليهم، الأصل أن يقول عليه لأنه كان يتكلم عن الهمز اللمز، والهمز اللمز واحد بالمناسبة وليس جمعا، بعض الناس يظن همز اللمز جمع، لا، همز لمز مثل ضحك ولعنة، يعني واحد كثير الهمز واللمز. ولهذا قال الذي جمع، ما قال الذين، هنا قال عليهم. لماذا؟ لأنه ليس مقصود همز اللمز واحد، وإنما كل الهمازين اللمازين الذين من هذه صفتهم، عليهم مؤصدة، مؤصدة يعني مطبقة مغلقة. ولهذا قال بالهمزة وبالواو بدلة مؤصدة بالهمز وبدون همز، مؤصدة، قراءتان متواترتان، مطبقة مغلقة. طبعا من أشد الشيء في العذاب أن يكون مغلقا مثل السجن. تخيل الآن الناس يعذبونهم بالسجن، جالس في مكان بارد بس مسجون، هذا عذاب. وكلما ضاق السجن كلما اشتد. ولهذا السجن الانفرادي أحيانا يضعون إنسان في متر في متر تعذيبا له والعياذ بالله، هذا من أشد أنواع التعذيب. حتى في أنواع السجن ما قيل إنه لا يستطيع أن يجلس، هذا عذاب شديد. فكيف إذا كان فيه نار، فكيف إذا كانت النار هذه 70 مرة مثل نار الدنيا؟ لا حول ولا قوة. هل هناك شيء يستحق من الدنيا أن نخاطر من أجل ذلك؟ ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. مطبقة، ما في شيء يخرجها، يعني لا يدخل هواء ولا يخرج غم، قال بعض العلماء، يعني ما في، نفسك لا يخرج ولا يدخل إليك هواء ينفس عنك ما أنت فيه، ما يعني ما هو فيه، نسأل الله السلامة والعافية أن يعيذنا وإياكم من النار. في عمود بضم الحرفين وبفتحهما قراءتان سبعيتان، في عمد، في عمود جمع أو اسم جمع لعمود أو عماد. ممددة صفة لما قبله، يعني مطولة طويلة. ما معنى هذا؟ قال فتكون النار داخل العمود، هذا اختلف العلماء في معنى، فمنهم من قال أي في هناك عمود فيها النار مطبقة على الناس وهم فيها ويحترقون فيها، ضيق معنى. وقيل المعنى معنى في بالألباء كما قرأ ابن مسعود وغيره بعمد ممددة. قال ومعنى هذا أيضا اختلفوا فيه، منهم من قال معناه أن أبواب جهنم مؤصدة بعمد ممددة، يعني مغلقة بعواميد طويلة قوية لا تفتح، فهم محبوسون فيها ينسون فيها والعياذ بالله، وأهل الجنة في تلذذهم وكذا، والله عز وجل يعرض عنهم. وقيل بعمد ممددة يعني التعذيب، يكوون مثلا في بعمود من نار، بعضهم قال من نار، حتى العمود نفسها من نار يعذبون بها. وقيل هي القيود والسلاسل والعياذ بالله، أريد بها ذلك. فاختلفوا في معناه على معاني وكلها شديدة، ويمكن أن يرجع في يعني نختم بهذا في تفصيل أمور آيات النار وتفسيرها والجمع بين نصوصها وآثارها وأخبارها إلى الكتاب العظيم، وهو كتاب ليس بكبير لكنه نافع جدا، كتاب التخويف من النار لابن رجب الحنبلي، أنصح به كثيرا، فإنه يعني هذا فيه إيقاظ للقلوب حتى تعرف قدر الدنيا والآخرة، وحتى تجتهد في طلب الآخرة، وحتى تبتعد عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتقواه والعمل برضاه، إنه كريم جواد. وإن شاء الله نواصل التفسير خاصة غدا وغيره يوم السبت إن شاء الله، أما التفسير فهو قائم إن شاء الله غدا وبعد غد إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.